اللهم ارزقنا شكر الوالدين والإحسان إليهما، وأعنا وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المحروف لديهما، واندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا لقدرهما بالترحم عليهما كما ربونا صغارا، واغفر لهما وارض عنهما رضا تحل به عليهما جوامع رضوانك، وتحلهما به دار كرامتك وأمانتك ومواطن عفوك وغفرانك، وأدر عليهما لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهما مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهما وسيئ إصرارهما، وارحمهما رحمة تنير لهما بها المضاجع في قبورهما، وتؤملهما بها يوم الفزع عند نشورهما. اللهم تحنن على ضعفهما، اللهم تحنن على ضعفهما كما كان أحنا على ضعفنا، وارحم انقطاعهما إليك كما كانا لنا في حال انقطاعهما إلينا راحمين، وتعطف عليهما كما كانا علينا في حال صغرنا متعطفين. اللهم احفظ لهما ذلك الود الذي أشربته بكوبه ماء، والحنان الذي ملأت به صدورهما، واللطف الذي شغلت به جوارحهما، واشكر لهما الجهاد الذي كانا فينا مجاهدين، ولا تضيع لهما الاجتهاد الذي كانا فينا مجتهدين، وجازهما على ذلك السعي الذي كانا فينا ساعين، والرعي الذي كانا فينا راعين، أفضل ما جزيت به المصلحين والرعاة والناصحين. اللهم برهما أضعاف ما كانا يبراننا، وانظر إليهما بعين الرحمة كما ينظر كانا ينظران إلينا. اللهم هب لهما ما ضيعا من حق ربوبيتك بما اشتغلا في حق تربيتنا، وتجاوز ما قصرا في حق خدمتك بما آثرنا في حق خدمتنا، واعف عن والدينا ما ارتكبا من الشبهات من أجل ما اكتسبا من أجلنا، ولا تؤاخذهما بما دعتهما الحمية من الهوى بما غلب عليهما من محبتنا، وتحمل عنهما الأظلام التي ارتكباها فيما اجترحوا لنا فوسعا علينا، والطف بهما في مضاجع الليل لطفا يزيد على لطفهما في أيام حياتهما بنا. اللهم اجعلنا قرة أعين لهما يوم يقوم الأشهاد، وأسمعهما منا أطيب النداء يوم التناد، اللهم اجعلهما بنا من أغبط الآباء بالأبناء حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك. اللهم يا باسط اليدين بالعطايا أبسط على أمنا من فضلك العظيم وجودك الواسع ما تشرح به صدرها لعبادتك وطاعتك والأنس بك والعمل بما يرضيك وبارك لها في عمرها بركة تهنئها بها في معيشتها وتلبسها بها ثوب العافية في قلبها وروحها وعقلها وجسدها وأغنها من فضلك. اللهم وأعنها في حلها وترحالها وذهابها وإيابها وأطل في عمرها مع العافية في صحتها ودينها. واجعل اللهم آخر كلامها من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ابسط على أمنا من بركاتك ورحمتك ورزقك. اللهم ألبسها لباس العافية حتى تهنأ بالمعيشة واختم لها بالمغفرة حتى لا تضرها الذنوب. اللهم اكفها كل هول دون الجنة حتى تبلغها إياها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق أمنا عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم ارزقها الجنة وما يقربها إليها من قول وعمل وباعد بينها وبين النار وما يقربها إليها من قول وعمل. اللهم اجعلها من الذاكرين لك والشاكرين لك والطائعين لك. اللهم أسعدها بتقواك. اللهم اغفر لجسد حملنا 9 أشهر. اللهم اغفر لجسد حملنا 9 أشهر وهنا على وهن فرقت عظامه وتشقق الجلد فحرمناه الراحة والنوم وامتصصنا من عافيته ما يكفي لإمراضه ثم خرجنا منه بشق الأنفس. اللهم ارحم أمهاتنا اللهم ارحم أمهاتنا اللهم ارحمهن كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهن اللهم وتجاوز عنا ما كان من التقصير في حقهم، اللهم ولا تجعلنا ممن يغضبهم، اللهم ولا تجعلنا ممن يغضبهم، اللهم اجعل والدينا من الذاكرين، اللهم واغفر لأبينا وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبور الآباء الأموات الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيه. اللهم ارزقنا رضا والدينا ونعوذ بك من عقوقهما. اللهم اجعل أبانا سيدا، اللهم اجعل آباءنا أسيادا من أسياد الجنة، واجعل الحوض موردا لهم والرسول شافعا لهم، واجعل ظلك ظلا لهم والسندس لباسا لهم. اللهم إن الوالد قد أحسن إلينا منذ ولادتنا، اللهم بحق هذا الإحسان ارحمه واغفر له وأدخله الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأقر أعينهما بما يتمنياه لنا في الدنيا، اللهم اجعل أوقاتهما بذكرك معمورة، اللهم تقبل توبتهما واقبل توبتهما واغسل حوبتهما، ونعوذ بك أن تردهما إلى أرذل العمر. اللهم واختم بالحسنات أعمالنا أعمالهما. اللهم اجعل أمي وأبي، اللهم اجعل أمهاتنا وآبائنا من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب وبلا عذاب. اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عن والدينا. اللهم اجعل أمنا ممن تقول لها النار اعبري فإن نورك أطفأ ناري، وتقول لها الجنة أقبلي أقبلي فقد اشتقت إليك فقد اشتقت إليك قبل أن أراك. اللهم اجعل أمهاتنا وآباءنا في ضمانك يا رب. اللهم ارزق أمهاتنا جوار أمهات المؤمنين. اللهم اكتب أمنا في أعلى عليين، وآتها كتابها باليمين، واجعلها في منزلة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. المقام. اللهم إنا نسألك الاعتذار من والدينا، اللهم إنا نلتمس إليك الاعتذار من والدينا. اللهم من كانت له أم مريضة، اللهم اشفها في هذه الليلة شفاء غير عاجل، اللهم اشفها بشفائك وداوها بدوائك. اللهم ومن كانت له أم يفتقدها، اللهم فاغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها ووسع مدخلها. اللهم يا رب في هذه الليلة اغفر للأمهات الميتات واكتب لهن أجر صيامنا وقيامنا واجعلنا من الولد الصالح الذي يدعو لوالديه بعد مماتهما. ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أمهات المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمر البلاد لما تحب وترضى. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم أحيي به السنة وأمت به البدعة. اللهم أصلح أمر البلاد والعباد. اللهم أبعد عن بلدنا الفتنة. اللهم إنا نسألك أن تبعد عن بلدنا الفتنة، واجعل اللهم هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله